خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. ورجل هذه الحلقة هو النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. دخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إخوته العشرة، ومعهم 400 فارس ليعلنوا إسلامهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم غنيمات كان يسوقها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. تقال بعض المفسرين أنه ممن نزل فيهم قول الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ظل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الغزوات حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وكان له دور عظيم هو وقومه في حروب الردة أثناء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي خلافة عمر بن الخطاب كان له موقف عظيم، لقد كان في الوفد الذي أرسله سعد بن أبي وقاص إلى كسرى قبيل معركة القادسية ليدعوه إلى الإسلام. وقف أمامه وأحسن الحديث عن الإسلام ودعاه وحثه على الدخول في دين الله، ولكنه أبى. قامت معركة القادسية وانتصر فيها المسلمون على الفرس، ولكن الفرس لم يأخذوا الدرس من الهزيمة، أعدوا العدة مرة أخرى وجيشوا الجيوش حتى اكتمل لهم 150,000. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لأولين على جند المسلمين رجلا يكون أسبق من الأسنة، هو النعمان بن مقرن المزني. أرسل إليه عمر بأن يعد العدة ويجمع جيش المسلمين وينطلق إلى مدينة نهاوند لمقاتلة جيوش الفرس. كان النعمان رضي الله عنه قائدا ذكيا، وسيتضح ذلك أثناء هذه المعركة. فقد أرسل طلائع من فرسانه ليسيروا أمام الجيش حتى يكشفوا له الطريق. ولما اقتربوا من نهاوند توقفت خيولهم، فوجد أن العدو قد نثروا في الطريق المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليكون ذلك عائقا لمرور أي أحد إليهم. وهنا تظهر عبقرية النعمان. عندما علم ذلك أمرهم أن ينتظروا حتى يأتي عليهم الليل ويوقدوا النيران ليراهم العدو ويتظاهروا بالخوف منه والهزيمة أمامه، ليغروه أن يلحق بهم ويزيل ما زرعه من حسك الحديد. نجحت حيلته وعسكر بجيشه على مشارف نهاوند، وقال لجنوده: إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وفي الثانية ليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، وفي الثالثة إني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. انطلق رضي الله عنه وخلفه جيش المسلمين، ودارت بين الفريقين معركة لم يشهد لها تاريخ الحروب نظيرا. ومزق جيش الفرس شر ممزق، وقتل النعمان في هذه المعركة، ومن الله عليه بالشهادة وعلى المؤمنين بالفتح والنصر العظيم. الفائدة في هذه القصة أن الموفق هو الذي يحرص على هداية غيره ليجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. القائد هو من يعلم قدر رجاله فيضع كل منهم في مكانته التي يستحقها، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه. الثالثة: كم في تاريخ المسلمين من عظماء حقا يستحقون لقب الأبطال الذي يطلق الآن على من ينشر الفسق والفجور في مجتمعات المسلمين. رضي الله عن النعمان وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.